قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. التميمي النيسابوري هذا هو المقصود ابو زكريا من الطبقه العاشره ثقه ثبت الامام. وقالوا ان الامام احمد كان يحبه ويحترمه. ولما مات اوصى الى احمد بلباسه فجيء به الى بغداد فلباس الافغان هذا. فالامام احمد اخذ ما ناسبه ورد غيره قال هذه ليست من اسم لباس قوسي. المهم كان يحبه. فهذا الامام سني وهو من الطبقه العاشره. واما يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ وكلاهما يرويان عن مالك موطأ هذا وذاك. لكن المشهور بروايه الموطأ هو الليثي. والليثي لا روايه له في الكتب السته اصلا وانما يذكر في الكتب للرجال في التقريب وفي اصله واصله وكذلك بتجديد مغل للتمييز. ولذلك كتبوا قبل اسمه تمييز معناه ايش؟ أي ذكر لئلا يلتبس بيحيى هذا. ففي كتب الستة لا يوجد يحيى بن يحيى إلا هذا التميمي. وأما يحيى الليثي فهو قاري من رواية إليه من رواية الموطأ هو مغربي. والظاهر أن أصحاب الكتب الستة ما لقوه وهو أخذ من مالك. وهذا أخذ من مالك جاء من الشرق من نيسابور وأخذ من مالك. وذاك من المغرب جاء وأخذ وراح. وقالوا إن موطأ انتشر في المغرب بسببه. وقالوا إن مذهب مالك انتشر بواسطته. وقال إنه لما رجع إلى هناك هو أخذ علمه ليس مثل هؤلاء مثل يحيى هذا ريحانة نيسابور ذاك. لكن بارك الله تعالى له في موطأ. وقال إنه في أواخر حياة مالك وقال إن بينما الناس يقرؤون على مالك جاء فيل في المدينة فخرج الطلاب يشاهد الفيل ما يعرفونه فبقي هو فقال له يا فلان يا يحيى أما تخرج مع زملائك والشيخ قال ما جئت المغرب من الفيل إنما جئت لمالك. فأعجبه ذلك وجعله على كل حال بارك الله تعالى في موطئه. فلما رجع إلى هناك يقال إن الأمير أو مليك البلد أراد أن يوليه القضاء فأبى ذلك. لما أبى ذلك وقع في قلبه موقعا عظيما أجله وبجله فكان لا يولي أحدا إلا باستشارته. إذا أشار عليه وليه يوليه وإلا فلا. فلذلك صار أهل المغرب كلهم مالكية تبعاً لهذا الشيخ لأنه لا يوجد الوظائف إلا عن طريقه. فالحاصل أنه انتشر الملاك المذهب المالكي في المغرب. وقالوا أنهم كانوا شافعية هناك وبعد ذلك تقلص مذهب الشافعي وبقي مذهب هذا. وعلى كل حال هو بارك الله تعالى في علمه ونشر موطأ مالك وهو المعروف. وحتى ابن عبد البر في التمهيد وكذلك ايضا في الاستذكار هذه شروحه غيرها ابن عربي وغير كلهم شرحوا هذا اللي وضع الليثي هذا ويشير الى المطاعات الاخرى ولكن هو الاساس عندهم.